المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، وتصح الوصية أي الإيقاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال إلى من أي شخص اجتمعت فيه خمس صفات: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. واكتفى بها المصنف عن العدالة، فلا يصح الإيقاء لأضداد من ذكر أو من ذكر، ولكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه على أولاد الكفار. ويشترط أيضا في الوصية أن لا يكون عاجزا عن التصرف، فالعاجز عنه لكبر أو هرم مثلا لا يصح الإيقاء إليه. وإذا جمعت أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله: وتصح الوصية، هذا شروع في الوصية بمعنى الإيقاء، ولذلك قال الشارح أي الإيقاء، ومعناه لغة الإيقال كالوصية، من وصى الشيء يعني بالشيء إذا وصله به. وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت. وأركانه أربعة: موط ووصي وموصى فيه وصيغة، كما تقدم التنبيه عليه أول الفصل. وقد تكلم المصنف على شروط الوصي اللي هي الخمسة التي عدها المصنف، وزاد عليها الشارح واحدا والمحشي سيزيد واحدا. وأما شروط الموصي والموصى فيه والصيغة فلم يتكلم عليها، ونحن نتكلم على ذلك فنقول: يشترط في الموصي بقضاء الحقوق التي عليه وتنفيذ الوصايا ورد الودائع ونحوها أن يكون مكلفا حرا، أن يكون مكلفا واحد حرا كله أو بعضه اثنان، مختارا ثلاثة، وفي الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور ففهم مع ما مر من هذه الثلاثة يعني ولاية له عليه ابتداء من الشرع لا بتفويض. فلا يصح الإيقاء من صبي ومجنون ورقيق ومكره، لأن الصبي مقابل المكلف شرط رقم واحد، والمجنون كذلك مقابل المكلف شرط رقم واحد، والرقيق مقابل للحر كله أو بعضه، والمكره مقابل للمختار. قال: ولا من أم وعم، لأن كل منهما مقابل لما اشترط في الشرط رقم أربعة. ولا من الوصي، لأن ولايته ليست شرعية ابتداء بل جعلية بتفويض الأب أو الجد إليه، إلا إن أذن فيه كأن قال أوصي عني فأوصى عن الولي، إلا إن أذن له فيه شكرا كأن قال أوصي عني فأوصى عن الولي لا عن نفسه. ولا يصح الإيقاء من أب على ولده والجد بصفة الولاية، لأن ولايته ثابتة شرعا ابتداء بخلاف الوصي كما علمت. نعيد هذه الفروع مرة أخرى وهذه الشروط مرة أخرى. ويشترط، فنقول: يشترط في الموصي بقضاء الحقوق التي عليه وتنفيذ الوصايا ورد الودائع ونحوها أن يكون واحد مكلفا، اثنان حرا كله او بعضه، ثلاثة مختارا. حرا كله، نعرف كله ايه؟ فاعل، احسنت يا استاذ. حرا كله، كل فاعل بحر، يعني حر تعمل عمل الفعل. حر ليست فعلا ولكنها تعمل عمل الفعل، فرفعت كل، كأنه قال تحرر كله، من تحرر كله أو تحرر بعضه. يبقى في غير الولاية على، في غير الوصاية على الطفل أو الإيطاء بنحو طفل ومجنون ومحجور تفه، في غير هؤلاء ممن يوصي بقضاء الديون أو بتنفيذ الوصايا أو بأداء الحقوق، يشترط فيه ثلاثة شروط: أن يكون مكلفا، فلا يصح الإيطاء من المجنون أو من الطفل، أن يكون حرا كله أو بعضه فلا يصح من الرقيق الخالص القنية خالص الرق، وأن يكون مختارا فلا يصح الإيطاء من المكره. ويزيد على هذه الثلاثة في حق الموصي بنحو طفل، قال وفي الموصي بنحو أمر طفل. بنحو أمر طفل هذه عبارة مقلوبة، بنحو أمر طفل هي بأمر نحو طفل، هذه العبارة فيها قلب. النسخة القديمة كده كما نقرأها بنحو أمر طفل، طيب هذه العبارة فيها تقديم وتأخير، فيها قلب. الصواب أو الأدق بأمر نحو طفل، هو يوصي بأمر نحو طفل، يوصي بأمر نحو يعني بشأن، بأمر يعني بشأن، إيصاء بشأن يعني برعاية والإنفاق وتربية وإلى آخره نحو طفل ومجنون ومحجور تفه. مع ما مر يعني من شروط الثلاثة ولاية له عليه ابتداء من الشرع، شرط رابع في مثل هؤلاء، في مثل الإيصاء بأمر هؤلاء وأمثالهم. ولاية له، شرط رابع، ولاية له عليه، على هذا الطفل أو هذا المجنون أو هذا المحجور عليه بالتفه. فالتفه معناه التبذير في المال، التبذير في المال الذي رفع أمره للقاضي فحذر عليه، يبذر بحيث يكاد يضيع نفسه أو من يعود، فترفع قضيته إلى القاضي، فإذا تأكد له ذلك واطمأن إلى ذلك حذر عليه، يعني منعه من التصرف حتى لا يضيع نفسه أو من يعود. محجور بتفه خلاف المحجور بالفلس الذي عليه ديون ارتكبته الديون ولم تفي أمواله بديونه، يرفع أمره للقاضي فيحجر عليه بالفلس. طيب وفي الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور تفه مع ما مر يعني من شروط الثلاثة ولاية له عليه ابتداء من الشرع لا بتفويض، يعني يكون أبا أو جدا وإن على، هذه الولاية، ولاية على الشق تكون من أبيه أو من جده وإن على، لا بتفويض، لا يصح أن يوصي المفوض اللي هو الوصي نفسه يعني، إلا باستثناء ما لو وصى له بأن يوصي لمن يشاء. قال فلا يصح الإيطاء من صبي، الضب من ذكروا، ومجنون ورقيق ومكره، ولا من أم وعم لعدم الولاية لهما، الأم والعم ابتداء من الشرع يعني لعدم الولاية لهما أصلا، ليس لهما ولاية أصلا، لا الولي لا الأم ولا العم، لأن الولاية تكون للأصول الذكور وهم الأب والجد وإن علا، ولا من الوصي. فلو أوصيت إلى زيد بأمر نحو أمر طفل، ثم جاء الوصي نفسه وأوصى فلا تصح وصيته. لماذا؟ أو لا يصح إيطاؤه. لماذا؟ لأن ولايته ليست شرعية ابتداء، إنما اكتسبها مني، اكتسبها من الولي. والشرط أن يكون له الولاية ابتداء، الأب أو الجد وإن عاد، لأن ولايته ضمير يعود على الوصي، لأن ولايته ليست شرعية ابتداء بل جعلية بتفويض الأب أو الجد إليه. بل جعلية يعني الأب أو الجد وإن على هو الذي جعلها له، فليست شرعية ابتداء في حق الوصي إلا إن أذن له فيه، إلا إن أذن له أي الولي فيه أي في الإيطاء، إلا إن أذن أي الولي له أي للوصي فيه أي في الإيطاء، كأن قال أوصي عني، فأوصى عن الولي لا عن نفسه، لأن نفسه ليست معتبرة، لأنه ليس له الولاية، إنما هو يوصي كأنه موكل في الإيطاء عن الولي. ثم قال في أي سؤال فضل جد لسه بل جعلية بتفويض الأب أو الجد إليه إلا الأب فيه لا هم النسخة القديمة في كلمة له زدناها من النسخة القديمة إلا إن أذن له فيه كأن قال أوصي عني فأوصى عن الولي لا عن نفسه. ثم قال في أي سؤال آخر نعم مصدر عفوا صفة مشبهة، صفة مشبهة أوصي أوصي برعاية طفلي إلى سن 10 سنوات، برعاية طفلي إلى البلوغ، بإدخالي مدرسة كذا، بالإنفاق عليه، برعاية أمواله. الآن نربط القضية دي ليت ترفع صوتك حتى يسمعك يسمعك إخوانك. أنت نربط الوصية هذه القضية بمسألة مجلس الحج والوصية للأم وهكذا. الوصية للأم؟ مش مجلس الحج ممكن يفوض الأم ولا بيوصي الأم؟ لا يفوض الأم في وجود الجد أو الأب. أحيانا العم يبقى موجود والأم هي اللي تكون وصية عنه. وماذا؟ لأن العم ليس له الولاية. أما الأم ليس له ولاية أيضا. كلاهما ليس له ولاية، مفيش لا أب ولا جد. من يتولى؟ ما هو في النهاية قال ما احنا قرأنا يا مولاي. وإذا جمعت الأم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها، أولى أن توصي لها. يعني أفضل شخص توصي له هو الأم. أنت أيها الأب إذا أردت أن توصي على أولادك فأفضل شيء أفضل شخص أن توصي للأم. أنت الولي توصي لمن جمعت الشرائط. ومن أفضل شيء أفضل شخص يجمع الشرائط؟ الأم. يعني طب لو مثل الأب ولم يوصي للأم بأبنائه والجد موجود أيهما يكون؟ الجد. مجلس الحزم ملوش علاقة بالموضوع. مجلس الحزم لا يتدخل في أمر شرعي. ده أمر شرعي، لكن لما الجد غير موجود خلاص. يحتاج الحاكم أن يتدخل. ولكن الجد له أن يفوض الأم أن تقوم هي بالولاية؟ يفوض أصلا، هو عاجز، هو كبر، يعني عاجز عن أن يقوم بهذه، هو مش ولي، الولاية لا زالت له. نعم ولاية. القيام عليه بقى. الولاية لا تسحب منه يعني إلا إذا فسق. دي ولاية طبيعية. دي وصايا. ولاية غير وصايا. يعني أن يقوم بأمر الطفل، فمن يقوم بأمر الطفل؟ الأم ماشي، العام ماشي، شخص غريب أجنبي ماشي. ارفع صوتك. في مصر كده خل الولي، مفيش في مصر ولا في الهند ولا في بنجلاديش ولا في المغرب. الخال عمره ما يكون ولي. عمره في كل مذاهب المسلمين الأربعة والثمانية والهدوية والزيدية، فيش خالف ولي لا في مصر ولا في غير مصر. لو حصل على مذهب الجمهور هذا لا نكاح إلا بولي، وهذا الخال ليس وليا ففقد ركن من الأركان، ولي ركن عند الجمهور خلافا من الحنفية. احنا هنا مش عن حنفية، وحضرة الخال مش ولي، ده وكيل. الخال لما بيباشر النكاح ما بيكونش ولي يا اخوان، ده وكيل. هي تتولي العقدة بنفسها، توكل من تشاء، توكل خالها، توكل جارها، توكل حضرتك راجل اجنبي، ده وكيل مش ولي، لانها حنفية. هي حنفية مش طنبور يعني. قلنا فيه قال: ولا يصح الإيطاء من أب على ولده والجد بصفة الولاية. لماذا؟ لأن ولايته أي الجد ثابتة شرعا ابتداء، بخلاف الوصي كما علم. يبقى الأب لا يوصي والجد بصفة الولاية. لو الأب وصى غير الجد وصيته غير معتبر، إيطاؤه غير معتبر. لا يصح الإيطاء من أب على ولده والجد بصفة الولاية، دي جملة حالية، والجد بصفة الولاية جملة حالية، يعني والحال أن الجد قائمة فيه صفة الولاية، ليس فاسقا، لم تسلب ولايته. فلا يصح أن يوصى الأب على ولده رغم وجود الولي الطبيعي هو الجد. العلة: لأن ولايته أي الجد ثابتة شرعا ابتداء، بخلاف الوصي كما يعلم. ويشترط في الموصي، انتهى من الكلام على شروط الموصي. قال: ويشترط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا. فلا يصح الإيطاء ماليا مباحا، ما يبقى في شرطان: أنه مالي وأنه مباح. إذا مفهوم المخالفة فلا يصح، يبقى تفريع، الفاء للتفريع على مفهوم المخالفة، الفاء للتفريع على مفهوم المخالفة. فلا يصح الإيطاء في تزويج نحو بنته أو ابنه، لأن هذا لا يسمى تصرفا ماليا. نعم لا مش مناسب الآن، بعد ساعتين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لا فلا يصح الإيطاء في تزويج نحو بنته أو ابنه، لأن هذا لا يسمى تصرفا ماليا. وأيضا غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة والصغير. أو لأنه ليس وليا، لأن الولاية ركن في عقد الزواج كما سنعرف إن شاء الله في الباب القادم مباشرة. الولي ركن من أركان الزواج عند الشافعية وعند الجمهور. فلو أوصى مش سامع أعيدي لسنة العم يقوم نعم الخال لا ما يكونش في هنا هناك علتان علل بعلتين لمنع صحة الإيطاء في تزويج نحو بنته أو ابنه. قال لأن هذا العلة الأولى لأن هذا لا يسمى تصرفا ماليا، وأيضا غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة والصغير، صغيرة والصغير، الكلام الآن على إيه؟ صغيرة والصغير، مش مطلق الزواج، صغيرة والصغير يعني غير الراشدين، يعني القاصرين يعني. فعلى القصر الولاية لا تكون إلا للأب والجد. قال ولا في معصية، اللي هي تسمى ولاية الإجبار، يعني ولاية الإجبار، ولاية الإجبار لا تكون إلا للأب والجد، سيأتي إن شاء الله في باب النكاح. قال ولا في معصية، يعني لا يصح الإيطاء في معصية، ولا في معصية معطوفة على الإيطاء في تزويج، معطوفة على في تزويج، ولا في معصية معطوفة على في تزويج، ولا في معصية كبناء كنيسة للتعبد، لكون الإيطاء قربة وهي تنافي المعصية. فانتهى من الكلام على الموصى فيه أن يكون تصرفا ماليا واحد مباحا اثنان. ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بالإيطاء، وفي معناه ما مر في الضمان كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا، مع بيان ما يوصي فيه. وفي معناه ولا وما في معناه؟ وفي معناه النسخة القديمة الأخرى، وفي معناه ولا وما في معناه؟ صح. وفي معناه ما مر في الضمان كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا، مع بيان ما يوصي فيه. في كل هذه الألفاظ الثلاثة لابد أن يقول أوصيت إليك ويبين، فوضت إليك ويبين ما يوصي فيه، جعلتك وصيا ويبين، مع بيان ما يوصي فيه. فلو اقتصر على نحو أوصيت إليك كان لغوا، ويكون القبول بعد الموت متى شاء كما في الوصية بمال. ويكتفى بالعمل كما في الوكالة، يعني القبول قد يكون بالعمل لا يشترط اللفظ كما في الوكالة. في الوكالة أيضا إذا وكلت شخصا فله أن يقبل باللفظ قبلت، وله أن يقبل بالعمل يبدأ في ممارسة ما وكل فيه، فهذا يعد قبولا. كذلك الإيطاء القبول يكون أولا بعد الموت ويكفي فيه العمل، يبدأ في ممارسة رعاية قضاء الديون ولا قضاء الحقوق ولا رعاية الأطفال ولا غير ذلك. ويكتفى بالعمل كما في الوكالة. قال ويصح مؤقتا ومعلقا، ويصح بالياء نسخة قديمة، نعم، ويصح الإيطاء مؤقتا ومعلقا، فأوصيت إليك إلى بلوغ ابني، يبقى ده مؤقت، أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي. يعني يمكن أن يقول هكذا، يمكن أن يقول منشئ الإيطاء فيقول أوصيت إليك إلى بلوغ ابني فإذا بلغ فهو الوصي، أوصيت إليك إلى قدوم زيد فإذا قدم فهو الوصي. إذا فيه جمع بين التأقيت والتعليق، أوصيت إليك إلى كذا، هذا تأقيت، فإذا بلغ فهو الوصي وهو تعليق. قال لماذا يقبل التأقيت والتعليق الإيطاء؟ قال لأنه أي الإيطاء يحتمل الجهالات والأخطار، لأنه فيه رفق فيحتمل الجهالات والأخطار، شيء مجهول، يقدم زيد ولا لا يقدم، مجهول، فمع ذلك يتجاوز في هذه الجهالات والأخطار، لأن مبدأ الإيطاء منشأه الرفق، وكذلك الوصية منشأها الرفق. ولو قال أوصيت إلى الله وإلى فلان حمل ذكر الله تعالى على التبرك، يعني هل يلغو هذا اللفظ أوصيت إلى الله؟ يعني ازاي يعني؟ قال نعد هذا اللفظ تبركا. أيوة تفضل. الإيطاء، لأنه أي الإيطاء، لو اقتربت منا يكون أحسن، اقترب كده يكون أحسن أمامي، لأني قلت هذا، أي الإيطاء، اقترب منا حتى تنتبه أكثر. ولو قال أوصيت إلى الله وإلى فلان حمل ذكر الله تعالى على التبرك. وقد أوصى ابن مسعود فكتب نقطتان، وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله، انتهى إلى آخر يعني إيطاء ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم تفضل. أي سؤال؟ بمناسبة الزبير رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا، كان وصيا على حوالي 10 من الصحابة، كان وصيا على أطفال 10 من الصحابة على الأقل، أوصوا له برعاية أطفالهم، فكان ينفق عليهم المال هو ويترك لهم مالهم رضي الله عنه. أوصاه 10 من الصحابة بأطفالهم بعدهم، فقام بأطفال هؤلاء 10 وأنفق عليهم من ماله هو رضي الله عنه وعنهم جميعا، وألحقنا بهم في أعمالهم وجناتهم. طيب، قال ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيطاء متى شاء. لماذا؟ قال لأنه عقد جائز، جائز من الطرفين، لكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيطاء متى شاء. السبب لأنه عقد جائز، أي من الطرفين. قال إلا إن تعين الوصي وغلب على ظنه استيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له رجوع. يبقى الموصي في أثناء حياته له أن يرجع، كما أن الموصي بالصاحب الوصية له أن يرجع، صاحب الإيطاء له أن يرجع، الوصي وهو الموصى له أن يرجع أيضا، إلا إن خشي برجوعه تعرض الموصى فيه للهلاك أو للضياع أو ضياع ماله أو غير ذلك. وبيمثل الشيخ رحمه الله فبيقول إلا إن تعين الوصي وغلب على ظنه استيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له رجوع. لو ظن الوصي أنه لو تراجع عن الوصاية والقيام بهذا الدور الذي أوصي فيه، وظن أن تراجعه سيسبب تسلط الظلمة على مال هذا الصبي وتضييع هذا الصبي، فليس له رجوع، يجب عليه أن يتولى الإيطاء تعين فيه بقى. إلا إن تعين. نعم. وعاطفة إلا إن تعين الوصي وغلب على ظنه استيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له رجوع. لو تراجع فيتولى أمر هذا اللي هو المجلس الحزبي اللي بيقول عليه الشيخ، القاضي هو اللي يتولى الموضوع، والقاضي ظالم، مجلس الحزبي مثلا فيه ظلم، يبقى ليس للوصي أن يتراجع، ينفذ وجوبا ويحرم عليه أن يتراجع عن القيام بهذه الوصية لأن تعينت فيه خلاص. ولو خاف الوصي على مال اليتيم ونحوه من استيلاء الظالم عليه فله تخليصه بشيء منه. ارتكابا لأخف المفسدتين. مرة أخرى، ولو خاف الوصي على مال اليتيم ونحوه، مال اليتيم، مال المجنون الذي وصي عليه، من استيلاء الظالم عليه، لو تراجع أو حتى من غير تراجع، لو خشي أن ظالما سيأخذ هذا المال، له أن يعطيه بعض هذا المال إنقاذا لبقية المالية، إنقاذا لمالية هذا الطفل يعني، فيحافظ على البعض بدلا من ضياع الكل، ارتكابا لأخف المفسدتين، ويكون الظالم هو الآثم ولا شيء على الوطي، بالعكس ده من المصلحين وله أجر على ذلك لأنه يحافظ على مال هذا الطبيب وأمثاله. ولذلك قال: والله يعلم المفسد من المصلح. والله تعالى يعلم المفسد من المصلح، يعلم من الذي بذل هذا المال يريد الإصلاح والحفاظ على مال الطبيب، ومن الذي بذله يريد تشتيته وتضييعه. قال: فيبذل شيئا لقاضي السوء الذي لو لم يبذل له شيئا لانتزع المال منه وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله. النسخة القديمة كده احنا بنقرأ صح؟ نعم. طيب. شيئا الهمزة تبقى كده ولا احنا دي شيئا دي رسم شيئا بالطريقة التي تقرأ التي هي مرسومة أمامكم أو بالرسم الحديث. الرسم الحديث كلاهما طريقة صحيحة في الرسم والإملاء. إما شيئا الهمزة على نظرة كما رسمها الآن، وإما الهمزة على الألف كما هي عندكم. شيئا انظر التنوين فين على الهمزة، على الهمزة مش على الألف، مش على الألف يا عمي. اسمك عمان؟ لا، لأن الألف حرف ساكن لا يقبل الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة، التنوين يكون على الحرف الذي قبل الألف. هذه الألف هي مبدلة عن التنوين عند الوقف. لماذا ترسم أصلا هذه الألف؟ لأن التنوين في حالة النص يبدل ألفا عند الوقف، تقول شيئا، ما أعطيته شيئا، فبدل التنوين يقلب ألف عند الوقف في حالة فين؟ حالة النص. هذا علة الرسم، لكنها ألف ساكنة لا تقبل حركة أصلا، الحركة تكون على الحرف الذي قبل الألف. هنا مش معنى ألف، معنى همزة، لذلك وضع عليها التنوين، وضع عليها الحركة، يعني مش ألف بهمزة. الهمزة دي هي الهمزة دي، والهمزة دي هي الهمزة دي، طريقتان في الرسم كلاهما صحيح. همزة متصرفة، دي همزة متصرفة قبلها ألف، ودي همزة متصرفة ليس قبلها ألف. أول كلمة زي إيه يعني؟ عشان أنا مش فاهم قصدي في إيه؟ زي أكل يعني؟ ها؟ حلو. زي كلمة إيه بس؟ زي كلمة تقصدي إيه؟ تقصدي زي آمنوا يعني زي ما بيقول الشيخ أشرف كده؟ آمن كده، تقصدي كده آمن الرسول كده. طيب حسب التجويد بقى، لأن كل ما هقول حاجة تفتح معاك حاجة تانية. طب عرفت الكريم اللي هو الطفل، المفروض يقف بالالف يفضل عند التمريض بعد رفع، لكن النطق واحد اللفظ واحد. يا عمير اسمك ايه؟ محمد الدندراوي، محمد جاد الدندراوي. نعم، فين الاجابه على السؤال؟ انت فكرتيني عشان قلت لي امبارح الكسره اخف الحركات، لما قلت لي شيخنا افتكرت. اين اجابه السؤال؟ ايوه عندك اجابه. اجابه السؤال امس، لماذا كانت الكسره هي حركه الاصل في التخلص من التقاء الساكنين؟ محدش بيجيب سيره، وكلكم كتمين عاملين رباطيه مع بعض مكتمين على الموضوع. عايزين وقت. نعم عايزين وقت. عايزين وقت، خلاص خذوا وقتكم. في حد عنده اجابه؟ انا جاوبت. انا ما جاوبتش. ده الشيخ خالد امبارح بيقول الهمزه الكسره اخف الحركات، فقلت له اخف الحركات الفتح. دي اجابه الست ام احمد اللي هي لسه ما اتجوزتش اصلا. قال العلامه ابن عيش رحمه الله تعالى: اعلم. طيب يعني اهو جهد اهو مشكور. فين اسمك؟ دي حلمه ودي مين؟ تدخل خلدون. طيب لا تفتح. ما فهمت انت، نقلت فقط. لماذا الكثرة هي حركة الأصل في التخلص من التقاء الساكنين؟ الضمة حركة الأصل في المرفوعات من الأثناء وفعل المضارع، والفتحة حركة الأصل في المنصوبات من الأثناء وفعل المضارع. ومبنيات الكثرة حركة الأصل، مبنيات الكسر، إيه مبنيات الكسر دي؟ مش عارف يعني إيه، حركة الأصل في المجرورات من الأسماء، فكان لا تأتي الكسرة في المجرورات، فكان، مش عارف آخر، من الأسماء بعد حروف الجر أو الإضافة ظاهرًا، فجعل العرب كسرة، الكسرة أقرب حركة للسكون، إزاي يعني؟ الكسرة أقرب حركة للسكون من ناحية إيه يعني؟ قريبتها بنت عمتها يعني ولا إزاي يعني؟ هي غششتك الإجابة دي؟ السكون مش حركة أصلاً، مفيش منهم علاقة قربة، دي علاقة عكسية، دول متخاصمين مع بعض، السكون سكون ودي حركة، دي علاقة تضاد مش علاقة قربة أصلاً. طيب الكلام اللي كتباه ستنا حلمة مش مفهوم. الكلام بقى بتاع ابن عيش، النقل عن ابن عيش: اعلم ان الاصل في كل ساكنين التقيا ان يحرك الاول منهما بالكسر. نحو قامت الجارية. ولا يعدل عن هذا الاصل الا لعلة، وانما وجب في التقاء الساكنين التحريك بالكسر لامرين: أحدهما أن الكسرة لا تكون إعرابا إلا ومعها التنوين أو ما يقوم مقامه من ألف ولام أو إضافة. طيب يعني الكسرة تأتي مع التنوين، ذهبت إلى بيت، كسرة مع التنوين، أو ما يقوم مقام التنوين من الإضافة أو الألف واللام إلى البيت، في تنوين إلى البيت، أو إلى بيت الطلبة، فالتنوين يذهب مع الألف واللام ويذهب مع الإضافة. قد تكون الضمة والفتحة إعرابيين أو إعرابين بقى، إعرابين ولا تنوين يصحبهما، فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن حركناه بحركة لا يتوهم أنها إعراب. طيب الأسهل من هذا كله، لأن التعليلات كثيرة، الأسهل من هذا كله، معلش بقى بدم بعضهم أداب، ما العلاقة بين السكون والكسرة؟ العلاقة بين السكون والكسرة أن الضم والفتحة مشتركتان بين الفعل والاسم. الضم والفتحة مشتركتان بين حركة إعراب مشتركتان بين الفعل والاسم. الفعل المضارع يرفع والاسم يرفع، الفعل المضارع ينصب والفعل ينصب والاسم ينصب. ويبقى السكون علامة خاصة بالإيه؟ الجزم، علامة إعراب، إعراب خاص، إعراب خاص بالفعل. إذا السكون علامة إعراب خاصة بالفعل. الجزم إعراب خاص بالفعل، والسكون علامة إعراب خاص بالفعل. ويبقى الجر، الجر إعراب خاص بالاسم. يبقى الكسرة علامة إعراب خاصة بالاسم. الجر هو الإعراب وعلامته الكسرة، الجزم هو الإعراب وعلامته السكون. فهذا هو، هذه العلاقة، العلاقة التي بينهما أن الجزم خاص بالأفعال والجر خاص بالأسماء. أبسط التعليلات وأقربها وأسهلها وأكثرها مباشرة: الرفع والنصب، الرفع علامته الضمة، النصب علامته الفتحة. كلاهما مشترك بين الاسم والفعل، لكن الجزم وعلامته السكون خاص بالأفعال، والجر وعلامته الكسرة خاص بالأسماء. فإذا أردنا أن نعدل عن السكون، نعدل عنه إلى ما له به علقة وهي الكسرة. هذا هو أقرب التوجيهات والتعليلات، أخفها وأكثرها معقولية. الإعراب نوعان: مشترك وخاص. مشترك بين، يعني بين الأسماء والأفعال، هو تخلصت يعني ما تسميه، هو الرفع والنصب. الخاص إما خاص بالأسماء وإما خاص بالأفعال. الأسماء، الإعراب الخاص بالأسماء هو الجر، الإعراب الخاص بالأفعال هو الجر. بس فالعلاقة وحيدة من حيث إن الجر هو العلامة الخاصة للأسماء، الجر وعلامته الكسر، يعني علامة الكسرة هو علامة الإعراب الخاصة بالأسماء، والسكون علامة الإعراب الخاصة بالأفعال. العلاقة بينهما من هذه الجهة. هذا أخف التعليلات وأسهلها وأكثرها معقولية. أقرأ هذا على مهل وأفهم ماذا يريد ابن عيش رحمه الله. لكن على كل حال لا نخليكما عن جائزة، لا نخليهما عن جائزة. أما خلدون فأجنوا بس لأنه نقل ولم يفهم. وأما حلمة رشيدة خمسة فروش معدنية لأنها كتبت ولم تفهم ولم تفهم. تفضل. نعم. يبحث عليها في مضامن هذا. شوف الكلام الحلو، كلام مرتب، احسنت. مضامن فين؟ في كتب النحو الموسعة، في كتب الصرف الموسعة. أنت قلنا هذه مسألة إعرابية، مسألة نحوية صرفية، يبقى حضرتك عليك بكتب النحو والصرف الموسعة كحاشية الصبان، كحاشية الخضري في النحو. وهكذا في كل علم اذهب الى كتب الحواشي لانها التي تبسط وتشرح وتعلم. طب والاولون يعني ما كانش عندهم هذا؟ عندهم بس يقولونه في الدروس، يقولونه للطلبة في الدروس. لكن الذي سجل هذا، رحمك الله، الذي سجل هذا في الكتب اصحاب الحواشي. الحواشي يسجلون في حواشيهم ما كان يلقى في الدروس شفويا. سامع، ولما مش حاسمع مش عارف اجاوب. لما قال من قاض حذف الياء، من قاض حذف الياء. ولما قال لقاضي لقاضي للقاضي، لا لقاضي ما فيش ياء برضه. قاضي السوء بالاضافه، ما اثبت الياء لانه ما قالش لقاض، قال لقاضي السوء، اثبت الياء علشان في اضافه. هو عله حذف الياء ايه؟ التقاء الساكنين. هنا ما فيش الا لم توجد، العله كانت موجوده لما لم تكن اضافه، مع غياب الالف واللام والاضافه وجد التقاء الساكنين، وهنا ما فيش ساكنين. قاضي السوء تحذف النقطة، قاضي السوء تحذف النقطة، لكن بتثبت الخط. أي سؤال؟ صلنا في سطر الراحة. ارفع صوتك. جملة، تقول لي جملة. تصور حضرتك بتقول لي شيء، انا عاوز ادور على شيء امثيل. جملة يا اخوانا. بتبخ ليه كده؟ بترفع صوتك، بخيل بصوتك وانت بخيل بجملتك. ما تتكلموا. طيب. ايوه كده يا سلام. فيبذل شيئا لقاضي السوء. الذي لو لم يبذل له شيئا لانتزع المال منه وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله. وكذلك يجوز للوطي تعييب مال اليتيم ونحوه كما قاله ابن عبد السلام إذا خاف عليه الغصب لأجل حفظه كما في قصة الخضر عليه السلام. وقد حكاه الله تعالى بقوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في أي سؤال؟ الخضر هل هو نبي ولا ليس نبيا؟ خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه نبي. الخضر لماذا سمي بذلك؟ لعدة تعليلات، وقيل أن قيل منها أنه كان كلما جلس على شيء اخضر، كلما جلس على شيء اخضر، يعني جاءته الخضرة، جلس على الأرض صارت خضراء في الحال والتو واللحظة فسمي الخضر. ويقال الخضر بالتحريك أو الخضر بالتسكين. ونقل بحياته. وأما عن الحياة هل هو حي إلى الآن أو مات، فقولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، أي سؤال ثاني؟ نعم. كما قال إذا خاف عليه إذا خاف هو لم يخف يقينا. غلب على ظني الخوف، يعني غلب على ظني خاف عليه، يعني غلب على ظني، لأن الخبر هو علم ذلك. يعلمنا الله تعالى، قص علينا هذه القصص ليعلمنا ونأخذ منها الأحكام، ما كان حديثا يفترى. أي الإيطاء، وتصح الوصية أي الإيطاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا، أي ونحو ذلك كرد الودائع والعوار والغطوب، وكلها كما ترى أشياء مالية مباحة. والنظر في أمر الأطفال أي ونحوهم كالمجنون والتفيه. قال والإيطاء المذكور سنة إلا في قضاء حق عجز عنه حالا وليس به شهود. والإيطاء المذكور سنة إلا في قضاء حق عجز عنه حالا وليس به شهود فإنه يجب حينئذ. حينئذ تنوين عوض عن جملة، يعني حينئذ عجز عنه حالا وليس به شهود، لأن لي صار واجبا رغم أنه سنة في أصله. قال: لأن ترك الإيصاء به يؤدي إلى ضياعه. فأنت ترى من هذه الفروع وغيرها أن الشريعة معنية بالحفاظ على المال، وأن الحفاظ على المال هو أحد الأغراض الخمسة للشريعة: الحفاظ على النفس والمال والدين والعرض والعقل. فحضرتك وانت ماشي بتدرس الفقه كده تجمع هذه الأشياء التي تراعي فيها الشريعة الغراء أموال الناس، حتى أموال الكفار غير المحاربين. طبعا هنا بقى نخرج المحاربين من الموضوع. الشريعة تراعي هذا المال محترم، مال محترم لشخص محترم، تراعيه وتحافظ عليه. وعندنا فروع 1 و2 و10 ما لا يحصى، ما لا يكاد يحصى من الفروع، ونكتب هذا ونخذ به رسائل ونخاطب العالم الذي يدعي تخلف الإسلام أو تخلف الشريعة المطهرة. إن يقولون إلا كذبا. طيب نعم. هل إيه؟ طب أنا مش فاهم. أي أي مات إن شاء الله. عزية ويسن التعزية مسنونة، التعزية مسنونة. وقد عز النبي صلى الله عليه وسلم وعاد اليهود وعز اليهود وقام لجنازة يهودي. مشكلة صح، لكنها لا تنفي سنية التعزية. مشكلة، ربنا يهديها أو ياخدها. آمين يا رب. إلى من، أي شخص اجتمعت فيه 5 خصال، إلى من أشار بذلك إلى أنه يتعدى إلى، يتعدى بإلى كما يتعدى باللام وبنفسه. أوصى لي، أوصى إلى، أوصاه، يبقى يتعدى بنفسه، يتعدى بالحرف إلى وبحرف الله. يقال أوصيت إلى فلان، تعدى بإلى. أوصيت له، تعدى باللام. أوصيته، تعدى بنفسه. إذا جعلته وصيا، إذا جعلته وصيا. يقال أوصيت بالضم، إذا جعلته بالفتح. أي شخص، إلى من، أي شخص اجتمع فيه 5 خصال. أشار بذلك إلى أن من نكرة موصوفة، ويصح جعلها موصولة فتكون بمعنى الذي. المتن بيقول إيه؟ الإيصاء إلى من؟ يصح الإيصاء أو الوصية يعني إلى من استمعت فيه 5 صفات. الشيخ الشارح قال من، أي شخص لما الشيخ يقول، الشيخ الشارح أي شخص، كأنه يقول إن من هنا نكرة موصوفة، هذا بيفسر أي تفسيرية، يفسر من، من مفسر وشخص مفسر، فأي تسمى أي تفسيرية وما بعدها يكون نعم وما بعدها يكون إعرابه إيه؟ عطف مع عطف ده عطف، وده مع عطف معطوف عطف بيان، معطوف ده معطوف عليه. فعطف البيان لا يحتاج إلى حرف إلا في حالة أي، أي التفسيرية تجعل ما بعدها معطوفا على ما قبلها عطف بيان، يعني شخص بيّنت من. الأيسر يبقى معناها أن من هنا نكرة موصوفة، نكرة موصوفة يعني ما بعدها جملة صفة. يصح الإيصاء إلى من، من نكرة موصوفة، من مبني على السكون إف، مبني على السكون إف، مبني على السكون في محل جر بإلى، نكرة إف نكرة مبني على السكون في محل جر بإلى، وما بعده جملة في محل جر نعطي لمن، من استمع، لأن القاعدة تقول أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. كتبش ليه يا أستاذ أحمد الحاجات دي، ما فيهاش فرجة، ما فيهاش مشاهدة، فيها كتابة، إلا اللي حافظ بقى الحفاظ خلاص. الجمل بعد النكرات صفات، وهذه نكرة بدليل أنه فسرها وقال أي شخص تحتمل، فبتفسر حسب المقام، ها؟ بتفسر نكرة، تفسر بإيه؟ بشيء، بشخص، بأي حاجة بتناسب المقام. يصح الإيصاء إلى من؟ من يعني شخص؟ يعني هنوصي مين؟ هنوصي حيوان ولا جماد؟ هنوصي شخص، يبقى تفسر بشخص بشيء لا، بنكرة تليق بالمقام، تليق بالثياب، تليق بالمعنى. يصح الإيصاء إلى من استمع، يبقى لو كانت هذه نكرة يبقى هذه صفتها، لأن الجمل بعد النكرات صفات. ده كلام الشارح، أي شخص يبقى يعلمنا أن من هنا نكرة موصولة. فالمحشي قال ويصح أن تكون موصولة، يبقى ساعتها معرفة وليست نكرة، يبقى اللي بعدها جملة الصلة، يبقى لا محل لها من الإعراب. لو مشينا على تقدير الشارع أن من نكرة موصوفة يبقى جملة اجتمعت في خمس خصال في محل جر، نعم، لأن الجمل بعد النكرات صفات. ونعت المجرور مجرور، ما هي من مجرورة أو في محل جر إلى، فنعت المجرور مجرور. لكن لو مشينا على التوجيه الآخر الصحيح للمحشي بأن من هنا اسم موصول، يبقى المعنى يصح الإيصاء إلى الذي اجتمعت فيه خمس صفات. الذي اسم الموصول لا بد بعده من جملة تسمى جملة الصلة تفسره وتشرحه وتوضحه وتزيل إبهامه، ولا محل لها من الإعراب لأنها جملة مفسرة، والجمل المفسرة لا محل لها من الإعراب. إذا مشينا على الإعراب الآخر أن من موصولة والمعنى صحيح على ذلك، فالجملة بعدها جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، جملة الصلة. يبقى الرابط فين؟ لابد في جملة الصفة وفي جملة الصلة من رابط. هذه صفة لمن؟ هذه صلة لمن؟ لابد في جملة الصفة، في جملة الصلة، في جملة الخبر، في جملة الحال، لابد من رابط يربطها بالموصوف أو بالمبتدأ إذا كان خبرا، أو بالموصول إذا كان موصولا. الضمير في فيه، سمعت فيه، الضمير في فيه هو العائد والرابط على من؟ بالإعراب الأول أو بالإعراب الثاني، مفهوم؟ أي سؤال؟ أيوة، نعم. والإيه؟ والعائد، مفيش فرق، الرابط والعائد. لا لا، مش دائما يكون ضابط، يعني هو ضابط ده الجمله التكسيريه لما احنا لها ضابط على طول، اه ضابط. طب الجمله التكسيريه زي جمله الصلاه وايه الجمله التي تاتي في مستعرضه، الجمله الاعتراضيه كل ما تقول لي اقول لك نعم نعم نعم نعم، ارفع صوتك، مش حل الموضوع ده، ما يضحكش الموضوع يا حاج، مش ما يضحكش يا اخي، ما ترفع صوت والله مثال فاعل، لا مش لازم يكون فاعل، وهنا فاعل، هنا فاعل ولا في محل فاعل، فاعل ازاي قول انت. هو يعود على مين؟ اجتمعت هو؟ فين الفاعل؟ مش كلام سؤالك انت فين الفاعل؟ يبقى اجتمعت هو ازاي؟ اذا كان دي تاء التأنيث. هو اللي هو مين؟ مين اللي اجتمع؟ طب انت بتعيد ضمير تاني ليه؟ ما هو في ضمير اهو. هتجنني؟ انا مش ناقص جنان. انا مجنون يعني من نفسي كده. اجتمع فيه هو، طب بتعيد الضمير ليه؟ ما الضمير موجود اهو. ليه هو؟ ليه عدت قلت هو تاني؟ ايه الفايدة من هو الزيادة دي؟ عشان ناتي بالفعل. هو الفعل لازم يكون هو، ممكن يكون هي. طب ايه هو دي؟ هو الفعل اللي بنجيبه على مزاجنا؟ والفعل اللي هو قام به الفعل او صدر منه الفعل؟ اجتمع. ايه اللي اجتمع؟ ايه اللي اجتمع؟ مش هو مذكور هو الفعل موجود. نعم. لا هنا مش معانا، مش معانا. عايزين ندرس الفقه بقى كفايه ده. اخر سؤال في النحو. نعم. كل ما احتمل الكلام بالمعنى الصحيح يعرف على ما احتمله الكلام بالمعنى الصحيح. وقوله أي شخص أشار بذلك إلى أن من نكرة موصوفة، ويصح جعلها موصولة فتكون بمعنى الذي اجتمعت فيه، أي عند موت الموصي، وإن لم تكن موجودة عند الوصية. بالعبرة بوجود هذه الخمسة شروط التي سيذكرها، هي وجودها عند موت الموصي وإن لم تكن موجودة عند الوصي. اجتمع فيه أي عند موت الموصي وإن لم تكن موجودة عند الوصية أو بين الوصية والموت. لا عبرة إلا بعند الموت. حتى لو أوصى إلى من لم تلتمع فيه الشروط كصبي ورقيق ثم اجتمع فيه عند الموت صح. الرقيق عتق والصبي بلغ، عند الموت خلاص تصح الوصية حينئذ. العبرة بالموت. مفيش حد، محدش هيوصي. هو لازم يوصي؟ افترض ما وصاش، هنطلعه من قبل نقول له وصي؟ هو لازم الواحد يوصي؟ لا يعني اذا كانت مثلا وصية بأمر ها؟ يضيع ليه؟ هو لما وصاش ما يقول لك انطر ان هو ما وصاش، يضيع ليه؟ كده معناها ان الوصيه لازم تكون واجبه، ومش واجبه بس، ده واجبه وهنطلعه من قبره، ده معنى لازم كلامك ان مش بس واجبه، لان واجبه تاركها قاسم. لكن ده هنطلعه نقول له وصي لحسن ده الولد هيضيع، وانت فاكر انه هيضيع عشان ممكن الوصيه هي اللي تضيعه، لانه هيوصي الواحد يضيعه. لا هو الامه مش بترعى الاولاد من بعده. هو الوصيه دي هي اللي هتسبب يعني ده مجرد سنه مؤكده. سنه وخلاص، حتى مش مؤكده. خمس خصال، في بعض النسخ خمس شرائط، وترك سادسا وهو القدره. النسخه القديمه خمسه بالتاء المربوطه. مش كويسه دي. نعم. خمسه بالتاء المربوطه، لان نسختنا احسن. عشان شراء الدمع شريطة مؤنثة فيذكر لها العدد. شراء الدمع شريطة وهي مؤنثة فيذكر لها العدد. هذا أفطح اللي معنا أفطح. وترك ثابتا وهو القدرة على التصرف والاهتداء إليه. وسيذكره الشارح بقوله ويشترط أيضا في الوطي ألا يكون عاجزا عن التصرف. وترك تابعا أيضا وهو عدم العداوة بينه وبين المحجور عليه. العداوة يقصد الدنيوية يعني. وإلا لو كان المقصود بالعداوة الدينية لما صح وصاية الذمية على الذمي، وإحنا عندنا أنه هو الأصح أنه يصح. قال ولكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه على أولاده الكفار. والذمي والذمي قد يكونان مختلفين في الدين، هذا يهودي وهذا نصراني، وبينهما عداوة دينية. إذن العداوة المقصودة هنا العداوة الدنيوية. وترك تابعا أيضا وهو عدم العداوة بينه وبين المحجور عليه. وأما العدالة فقد استغنى المصنف عنها بالأمانة كما ذكره الشارح، حيث قال بعد الأمانة قال إيه واكتفى بها المصنف عن العدالة. فإما أن تذكر شرط اسم العدالة وإما أن تذكر شرطا اسم الأمانة تقصد بها العدالة. في إيه؟ اللي هو الموطى عليه المحجور عليه يعني الموطى عليه. لأني لو أوصيت حضرتك على طفلي مثلا يعني أو على شخص مجنون محجور عليه، ما هو الطفل محجور عليه، الطفل والمجنون محجور عليه، وكان بينك وبينه عداوة دنيوية فلن تراعيه ولن ينطاع لك، فما فائدة الإيطاء؟ المحجور عليه هنا المقصود به الموطى به. نعم كمان اشترطش العدالة اشترط الأمانة، يعني ممكن الأمانة اللي هي مقصود بها العدالة، يعني لو فلان أمين بس مش عارف هو أمين الأمانة مقصود بها العدالة، مقصود بها العدالة يبقى ازاي ينفع يبقاش عدل؟ لازم يبقى عدل. أمانة المقصود بها العدالة، عبر بس بالأمانة وأراد بها العدالة. وكذلك الشيخ الخطيب حيث قال بعد الأمانة وعبر عنها بعضهم بالعدالة. وبهذا تعرف ما في قول المحشي، افتح قوسا لكلام المحشي البرماوي، أي بعد اعتبار العدالة والاهتداء إلى التصرف وعدم العداوة بين المحجور عليه والولي أغلق القوس. هذا الكلام من المحشي البرماوي يجعل هناك مغايرة، يقتضي مغايرة بين العدالة والأمانة ويقتضي اشتراطهما معا، وهذا غير صحيح. قال لأنه يقتضي أنه يزاد ثلاثة شروط على الخمسة فتكون الجملة ثمانية بناء على مغايرة العدالة والأمانة، وليس كذلك وهما واحد. فهنا يقصدهم، هنا يقصد عادل اللي هو الأمين والأمين العادل، يقصدهما بمعنى واحد، يعني يقصد العدالة وضمن مخدوم الأمين. أيوة ما شاء الله عليك، عبر عن العدالة بالأمانة، الأمانة خاصة يعني أمانة خاصة مش مطلق الأمانة. ماشي. الله ينور قدرك يا رب. الإسلام الشرط الأول الإسلام، أي في مسلم. فلا يصح الإيطاء إلى شرط في الوصية أن يكون مسلما إذا كان الإيطاء في مسلم. يعني كلمة أي في مسلم مقصود بها إذا كان الإيطاء في مسلم، لكن لو الإيطاء في كافر فلا يشترط أن يكون الوصي مسلما. متى يشترط الشرط الأول هو الإسلام في الوصي؟ عندما يكون الإيطاء في مسلم، يعني راعي ابني وابن مسلم. طب لو ابني مش مسلم زي ابني مش مسلم، يعني انا كنت مش مسلم واسلم وابني مش مت. عندي ابني بالغ، بالغ عنده 30 سنة، ابني مش مت، والحمد لله من الله تعالى بالإسلام، من الله تعالى علي بالإسلام فصرت مسلما، وابني جنة فهو مش مسلم لأنه لما جنة كان كافرا، وهو مجنون يعني تحت ولايتي فأوفيت عليه. هل يشترط أن أوفي مسلما بهذا الولد؟ لا، لأن الولد ليس مسلما. فمتى يشترط الإسلام في الوصي؟ عندما يكون الموصى فيه مسلما. فقال الإسلام أي في مسلم يعني عندما يكون الموصى فيه مسلما، فلا يصح الإيصاء إلى كافر على مسلم أو في مسلم. النسخة القديمة على، يعني على هنا بمعنى فيها. وأما الإيصاء إلى كافر على كافر فيصح كما سيصرح به الشارح في الاستدراك الآتي. الشرط الثاني البلوغ، والبلوغ فلا يصح الإيطاء إلى صبي. نعم أيوة كده ارفع صوتك. ها الإيطاء الدرس اللي معانا، الدرس اللي معانا الإيطاء بيقول ايه؟ الإيطاء تصرف. معنى الإيطاء ايه؟ تصرف في مال مضاف لما بعد الموت، تصرف ملحق بما بعد الموت. أجزنا الوصية للكافر، الوصية ولا الإيصاء تقصد؟ الوصية. طيب تفضل. الدرس الآن على الإيصاء مش على الوصية، احنا النهاردة بدأنا الكلام على الإيصاء مش على الوصية. انت كنت معانا من أول درس لقيت متأخرا. الدرس النهاردة على الإيصاء، الإيصاء حاجة والوصية حاجة ثانية. الإيطاء الشيخ بيقول إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، معناه أن أنت ما قريتش الدرس. احنا امبارح قرينا قبل ما نمشي، قرينا قلنا بعد كده بكرة هنتكلم عن الإيطاء. قال والعقل فلا تفضل. عند الإيطاء كمل السؤال ده برضو مرتبط. كمل السؤال. السؤال ايه؟ والعقل فلا يصح الإيطاء إلى المجنون، والحرية فلا يصح الإيطاء إلى من به رق. فلا يصح الإيطاء إلى من به رق. لكن لو أوصى إلى مستولدة أو أوصى إلى مدبر تصح ولا لا تصح؟ لو أوصى إلى مدبر أو إلى مستولدة تصح، لأنه بموته ولأنها بموته تكمل. المستولدة يعني أم الولد، أما وطئها فحملت منه وولدت له، هذه تسمى مستولدة أم ولد، فعن موته تتحرر. وكذلك المدبر عبد دبره يعني قال له أنت حر بعد موتي، هذا يسمى ضر لأنه سيتحرر دبر حياته. فيصح الإيطاء لهما لكمالهما عند الموت، لأن مآلهما إلى الكمال، لأن العبرة عند الموت، وعند الموت يطيران كاملين. فلا يصح الإيطاء إلى من به رق. قال والأمانة فلا يصح الإيطاء إلى غير الأمين وهو الفاسق. شوف الكلام، إذا تكلم عن العدالة. وقد جمع ذلك الشارح بقوله فلا يصح الإيطاء لأضداد من ذكر. واكتفى بها المصنف، اكتفى بها أي بالأمانة عن العدالة، أشار بذلك إلى مساواة الأمانة للعدالة كما مر. قال وهل تكفي العدالة ولو ظاهرة أو لا بد من العدالة الباطنة؟ جرى شيخ الإسلام تبعا للهروي وتبعه الشيخ الخطيب على الأول أنه يكفي العدالة الظاهرة، والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة. العدالة الظاهرة والباطنة ما الفرق بينهما؟ العدالة الظاهرة التي لم تثبت عند القاضي، الباطنة التي ثبتت عند القاضي بشهادة الشهود. فالعدالة الباطنة التي ثبتت عند القاضي بشهادة الشهود، والظاهرة ما فقدت ذلك، ما لم تثبت عند القاضي بشهادة الشهود. فبعضهم اشترط العدالة الباطنة وبعضهم اكتفى بالظاهرة. نعم. هي عدالة ظاهرة، العدالة الظاهرة التي لا يعني شخص لا يرتكب المعاصي الظاهرة ولا يصر عليه، إذا ارتكبها لا يصر عليه، لا يرتكب الكبائر عفوا ولا يصر على الصغائر، لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. بعضهم قال ولا يرتكب حرمات المروءة ولا ما لا يليق به، يعني بأمثاله يعني. إذا شهد بذلك شهود عند القاضي فهذه تصير عدالة باطلة. نعم. من شيخ الإسلام؟ الشيخ زكريا الأنصاري. وجمع بعضهم يعني بين القولين بحمل الأول على ما إذا لم يقع نزاع، والثاني على ما إذا وقع نزاع، وهو جمع حسن. وجمع بعضهم إيه؟ لا، بحمل الأول. جمع بعضهم بحمل الأول، وجمع بعضهم يعني بين القولين بحمل الأول على ما إذا لم يقع نزاع، والثاني على إذا ما وقع نزاع، وهو جمع حسن. لكن الذي اعتمده الزيادي أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقة سواء وقع نزاع أم لا، بين الوصي والموصى عليه، بين الوصي وبين الورثة نزاع. يقول لهم أنا الوصي، قالوا لا لا لا أنت مش الوصي، أنت مش عدل. فلا نعم. قد شروط الصحة، هو لما أوصى وعند الموت وتسب إنهم عداه ظهرت بعد ذلك الوصية صحيح. فلا يصح الإيطاء لأضداد من ذكر تفريع على مفاهيم الشروط المتقدمة إجمالا، قد فصلناه لك سابقا. لكن الأظهر أن يقول فلا يصح الإيطاء إلى من اتصف بشيء من أضداد ذلك. الشيخ بيقول فلا يصح، الشيخ هو الشارح بيقول فلا يصح الإيطاء لأضداد من ذكر، واللي ذكر مش أشخاص، اللي ذكر صفات. أيوة صح يا حسام. يبقى الأحسن الظاهر أن يقول فلا يصح الإيطاء إلى من اتصف بشيء من أضداد ذلك، لأنها صفات، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة أو الأمانة صفات. فالأدق أن يقول فلا يصح الإيطاء إلى من اتصف بشيء من أضداد ذلك، إلا أن يجاب بأنه على تقدير مضاف. ماشي. والتقدير إيه؟ ضع نقطتين بذوي أضداد من ذكر. شوف إزاي بيحاول يتمحل لصحة كلام الشيخ، إنه يحاول يصح كلام الشيخ بأي طريقة ممكنة احتراما للعلماء، فنتعلم ذلك ونتأسى بهم رحمهم الله. لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه، والتقدير لي بدل بي، النسخة القديمة الأخرى النسخة القديمة الأخرى. والتقدير، والتقدير بعد التقدير إيه؟ قبلها إلا أن يجاب بأنه على تقدير مضاف. والتقدير إيه بعدها؟ لي باللام، ممتاز. والتقدير لذوي، لذوي أضداد من ذكر. لكن الأصح جواز وصية ذمين إلى آخره، استدراكا على قوله فلا يصح الإيصاء لأضداد من ذكر بالنسبة للكافر. الأصح جواز وصية ذمي إلى آخره، قضيته يعني هذا يقتضي، هذا الكلام يقتضي بقضيته أنه لو كان الموصي مسلما والمحجور عليه، محجور عليه يا عبد الله يعني الموصي عليه، لو كان الموصي مسلما والمحجور عليه كافرا بأن أسلم، صوره بقت تصوير، بأن أسلم شخص وله ابن بالغ عاقل تفيه كافر، يعني ممكن يكون مجنون، ممكن يكون تفيه مبذر يعني، ولكنه كافر محجور عليه، قال فإنه لا يتبعه في الإسلام ولا يصح أن يوصي عليه كافرا، وهو الراجح خلافا لما جرى عليه في شرح الروض من أنه يصح أن يوصي عليه كافرا. ففي شرح الروض قال يصح أن يوصي عليه الكافر، ليه؟ لأنه كافر، لأن هذا الموصى عليه كافر، والمعتمد أنه حتى هذا لا يصح أن يوصي عليه كافرا. قوله إلى ذمي عدل في دينه، كيف عرفنا أنه عدل في دينه؟ يقول ولكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه، كيف نعرف أنه عدل في دينه؟ قال لنا وسيلتان، وعرف ذلك بالتواتر من العارفين بدينه، هذه أول طريقة، أو بشهادة شاهدين عارفين بذلك بعد إسلامهما. لأننا كيف نعرف أنه عدل في دينه؟ لو أخذنا شهادة ذوي دينه شهادتهم غير معتبرة لأنهم كفار، والكفر أشد من الفسق، وشهادة الفاسق غير معتبرة، فشهادة الكافر غير معتبرة من باب أولى. فليس لنا معرفة عدالته في دينه إلا بإحدى طريقتين، إما أن يخبر بعدالته في دينه جمع يبلغ عدد التواتر من الكفار، ويبقى عرفنا عدالته في دينه من خلال إخبار عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب، رغم أنهم كفار لكن عددهم بلغ عدد التواتر الذي يؤمن معه التواطؤ على الكذب، فحينئذ يصدقون ويقع في القلب الاطمئنان، بل الوجوب، عدد التواتر يوجب العلم الضروري، التواتر وعدد التواتر إذا وصل إلى عدد التواتر يوجب العلم الضروري، ولا نبحث عن عدالة ولا نبحث عن على غير عدالة. لما جماعة من الكفار يبلغ عددهم عدد التواتر، يعني مخارجهم شتى ويخبرون بشيء من الأشياء، ليس لك إلا أن تصدقهم، لا تستطيع إلا أن تصدقهم جبلة، هذا أمر ضروري. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يخبر مسلمين كانا قبل ذلك كافرين يعرفان عدالته في دينه، كانا يعرفان عدالته في دينه ثم أسلما وأخبر، فشهادتهما تخبر لأنهما مسلمين عدلين. فهاتان طريقتان لمعرفة عدالة الكافر في دينه. نعم يا طلحة. طبعا لو تصورنا هذا الهراء أن الكفار رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكفار رووا المسلمين لم يروا، هذا هراء. لكن لو تصورنا لكن لو كنت أقصد بالحديث مطلق الخبر، حديث طلحة، حديث عماد، حديث أحمد، حديث سيد، حديث النبي، فيش حديث رواه الكفار ولم يروه المسلمون. ماشي خلاص، فرض يعني. أيوة، السائل الذي رفع يده الآن، مين رفع يده؟ حدش. رفعت يدك؟ طب اتكلم. ايه السؤال؟ تقوليش خبر وتبصلي وتضحك. ايه السؤال؟ السؤال يعني تسأل بصيغة استفهام، كيف، اين، متى، لماذا تصح الوصية لو كان؟ هو الامين معناه العدل. هنا قلنا وجاوبنا الشيخ اشرف ان العدل الامين مقصود به العدل، يبقى مفيش بينهما تغاير. وقال من شوية وهما سواء، من شوية قال انت مالك النهاردة يا خالد، الله يهدينا ويهديك. من شوية قال اهو، اشار بذلك الى مساواة الامانة للعدالة. لما يكونوا مستويان، لما يكونوا مستويين، يبقى ازاي امين ومش عدل؟ معناها ان انت النهاردة نايم، مالك؟ شرح الله صدرك. نعم. تواتر عن الكفار مثلا بعض الكلام الجميل ده. ايوه، قول الكلام الجميل. تواتر عن الكفار قريش مثلا ايه؟ شوف الكلام الجميل بقى، تواتر عن كفار قريش ان النبي ساحر. تواتر ايه ده ان شاء الله؟ قصدي في الوقت ده، ان اي واحد كان يجي في المنطقه دي يسال. ده مش تواتر، ما ده ده ده معناه ان احنا مصطلحين مختلفين. اللي انت بتقوله ده، ده مش مصطلح اهل العلم. تواتر معناه رواية خبر من قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب. ولذلك لما يسترطوا في التحقيق بقى عند المحققين، كام العدد، 10 ولا 20 ولا 100 ولا كام، قالوا مش مهم العدد، المهم ان يؤمن تواطؤهم على الكذب. فلما يجي كفار قريش قاعدين في مجلس اسمه دار الندوة ولا غيرها من المجالس ويقولوا يلا نتفق، نقول ايه على الراجل ده؟ نقول عليه ساحر، ثاني يقول لا، نقول مش عارف شاعر، والثالث يقول ده، يبقى ده ما فيهوش تواصل. حتى لو كان دار الندوه دي فيها مليون كافر من كفار قريش، علشان دول ما لا يؤمن تواطؤهم على الكذب. لكن لما يخرجون من مقر السته، مش معقول ان هم اجتمعوا مع بعض وقعدوا وقرروا. لا، مدينه اسمها لندن، ما نعرفش ايه لندن ديت، لكن سمعنا ان في اكثر من كافر، ان في مدينه اسمها لندن. عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب، عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب، ده صلاح التواتر. مش مجرد ان هم قعدوا مع بعض والفوا قصه كده. المسلمون ممكن يالفوا قصه، ممكن عدد ضخم جدا من المسلمين العدول يالفوا قصه بينهم من بعض ويقولوها، وبعد كده يبقى ده تواتر. مش تواتر، العبره مش بالعدد، العبره بامن الاتفاق. تواطؤ يعني الاتفاق على الكذب. نعم. العذرة كذا مكان كذا بلد كذا حتة في العالم، مش زي كده؟ لا خالص. ما هو كله مبني يا سيد أشرف على يؤمن تواطؤهم على الكذب. المصطلح ده تصحبه وضعه حلقة في أذنك فيجعلك ترتاح في كل الأمور. فبيقول الأستاذ أشرف النصارى يدعون، يعني كثر منهم هذا على مدار الأعصر، كل 10 سنين يطلعوا لنا بالفزيعة دي. احنا شفنا العذراء طالعه من كنيسه مرجرجس، طالعه من كنيسه فلان الفلاني، فبيشوفوها في كنيسه معينه، تعالوا شوفوا كده وما نلاقيش حاجه ولا هنشوف. فدول ما يبقاش توطؤهم على الكذب، دول جماعه كذابون جاؤوا وادعوا ان طلعت هنا. فين الليله اللي فاتت؟ احنا كنا شايفين. طب احنا بيتنا معاكم ما شفناش، اصل انتوا كنتوا نايمين. فدول ما يبقاش توطؤهم على الكذب. اتفضل. لا الحس يا شيخ، الشيخ سامح الحس بيقول لي انا شفت العذراء، مش شافها في الرؤيه، شافها عيانا. بيقول لي طلعت اهي من ورا برج الكنيسه بتاع ماري جرجس، شافها بعينه مش رآها رؤية. فأنت عايز تلفتنا إلى جزء آخر من تعريف التواتر ومعك حق طبعا، وهو أن يكون المستند الحس. واللي معانا كده لا، ما عمر التواتر ما يخالف علم اليقين. ما فيش الجزء ده مش موجود في مصطلح التواتر. ما هو علم نظري. لا مش فاهم. حد ده مفيش الجزء ده في التعريف. إذا كنت تقصد بقى عبارة أخرى، تقصد أنه مما ليس للفكر فيه مجال مثلا، ماشي كلامك يكون صحيح الحين. ما هو أغنى عن هذا الجزء الأول اللي هو أن مستنده الحس. مستند الحس يعني الحواس. يبقى ما ندخل في الفكر بقى. إن أنا شفت بعيني، كلهم قالوا شفنا، كلهم سمعوا، كلهم لمسوا، كلهم شموا، مستند الحس. فما فيش مدخل للفكر يا شيخ سامح، يبقى الموضوع تكرار للمستند الحس. مستند الحس ده جزء مهم في التعريف. صح، معاك حق. وصلنا الى فين؟ ايوه، وعرف ذلك بالتواتر من العارفين بدينه أو بشهادة شاهدين عارفين بذلك بعد إسلامهما. وقضية قوله إلى ذمي أنه لا يصح الإيطاء إلى حربي على أولاد حربي، والظاهر الصحة. لما الشارح بيقول ولكن الأصح جواز صية ذمي إلى ذمي عز في دينه، خصها بالذمي. ذمي ده نوع من أنواع الكفار. يقتضي، هو صحيح لم يصرح بأنه لا يجوز وصية أو إيطاء الحرب للحربي، لم يصرح بهذا، لكن اقتصاره على تصحيح وصية إيطاء الذمي للذمي يقتضي، وذلك قضيته، يعني تصريحه هذا يقتضي. وده بيعلمنا الدقة حتى لا ننسب إلى الناس ما لم يقولوه. هو لم يقل لا يصح إيطاء الذمي إلى الحرب إلى الحرب، لكن اقتصاره على تصحيح إيطاء الذمي إلى الذمي يقتضي عدم صحة إيطاء الحرب للحرب. لذلك قال قضيته، وقضيته قوله، وقضية قوله إلى ذمي أنه لا يصح الإيطاء إلى حربي على أولاد حربي. قال والظاهر الصح، الظاهر أنه حتى لو أوصى الحربي على أولاد حربي فهو صحيح. ولا في بلاد، وحتى بلاد غير المسلمين، عند الفائدة تصحيح أفعال المكلفين. الإسلام بيبحث على تصحيح والنظر في أحوال المكلفين، لأنهم مكلفون. هؤلاء الكفار مخاطبون للفروع عندنا. عقودهم صحيحة ولا مش صحيحة؟ لازم تصحح. جوازهم صحيح ولا مش صحيح؟ لازم تنظر، هل صحيح ولا مش صحيح؟ إيطاؤه صحيح ولا مش صحيح؟ هتبطله ولا مش هتبطله؟ ملوش علاقة بالبلدان يا إخوانا، ما علاقة البلدان بالموضوع. المعاملة اللي تمت في أمريكا، أنا دلوقتي بأسأل لما تيجي تحاول تسأل، أنت فقيه ومفتي، وبتسأل يا حضرة المفتي المكلمة جاية لك، تقول له أنت بتتكلم منين؟ قال لك من أمريكا، تروح قافل السكة في وشه؟ ولا بتقول له لا أنا ليا يجيك عندي إجابة؟ مفيش علاقة بالبلدان في الموضوع. هو مكلف ولا مش مكلف؟ لكن عزك الله لو كلمتك دابة من أمريكا، ممكن ده بتتكلم، كلمت من امريكا او من مصر او من السودان، لا لا مش مكلفه، تفرق هنا، تفرق. لينا مش مكلفة لا بلاش هزار، لكن المكلف له إجابة عندك. عندنا احنا الشافعية الكفار مخاطبون بالشريعة بفروع الشريعة، مش بالشريعة في مجملها، بفروع الشريعة. القرآن بيقول لهم ما سلككم في سقر، يعني يوم القيامة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اللي وصلكم لهذه الدركة التي لا يدخلها إلا الكفار؟ قالوا سبب ذلك لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. مدمل هذه الأسباب أوصلتهم إلى هذه الدركة والعياذ بالله. إذا مش الكفر فقط، مش تكذيب الدين فقط، إذا مخاطبون بالشريعة بفروع الشريعة. في فرق طبعا، في فرق بين الظاهر الصحة والمعتمد الصحة. كلامه يقتضي أن لا يجوز الإيقاء من الحرب على أولاد الحرب، كلامه كده يعني لما يقضي على ظاهره مفهوم المخالفة أن إيقاء الحرب على أولاد الحرب لا يجوز. لا لا، ما فيش نسف عندنا، ما فيش كلمة نسف. الظاهر الصحة بيقول لا، الظاهر أنه صحيح، هو لم يتعرض للمعتمد، لكن الظاهر الصحة لا تعني موافقته، تعني مخالفته، تعني مخالفة ما يقتضيه كلامه. لما يقول الظاهر ما صحيحة يبقى موافق لما يقتضيه كلامه ولا مخالف؟ مش خطأ، مفيش معتمد عنده، ما عندوش من المعلومات، هو من الدقة بحيث لم يقل كلاما ليس عنده. الشيخ عندما سطر هذه الأسطر المباركة المنورة لم يكن عنده معلومة يؤدي بها الكلام إلينا، لم يكن عنده في المذهب هل هو معتمد ولا مش معتمد، فبيقولوا الظاهر أنه صحيح. نفكر حتى المعتمد ما نفكر، واحنا منعنا التفكير يا اخوانا. نتكلم في ايه؟ نتكلم في خلاف المعتمد. عند الشافعية، الشافعية عندهم رأيين، واحد معتمد وواحد مش معتمد، عندهم أصح ومخالف ومقابل الأصح، عندهم صحيح ومقابل الصحيح، عندهم ظاهر ومقابل الظاهر. الشافعية عندهم أكثر من قول في المسألة الواحدة يا شيخ سامح. احنا مش مانعين التفكير في الحديث، لا عند الشافعية ولا كل المسلمين يفكرون. حد منع التفكير؟ لا حد بينتف ولا حد بيمنع التفكير. اجتهد زي ما انت عايز، اجتهد يعني حصل ادوات الاجتهاد واجتهد. في اي سؤال؟ بس المهم اللي انا فهمته من كلام حضرتك ان خطا، لان الشيخ يقول الظاهر الصحه معناه ان هو مخالف، بس مش مخالف لنص كلام الشيخ، مخالف لما يقتضيه كلام الشيخ الشارح. يعني معناه لو قلنا للشيخ الشارح يا شيخ يا شارح، لو كان بين ايدينا الان الشيخ ابن قاسم، أنت تقصد هذا، تقصد أن الحرب إيقاؤه لا يصح على أولاد الحرب، يصح منه أن يكون لا أقصد، لأن لازم المذهب ليس بمذهب. كلامه لم ينص على عدم صحة الأولاد الحرب، صحة إيقاء الحرب على أولاد الحرب. كلامه ليس فيه نص. متى نخطئه؟ لو كان قد نص، لكن كلامه ليس بنص، كلامه فيه مفهوم فلا نحاكمه على مفهوم، لكن أحتاج إلى أن نفهم بس. وذلك عبارة في غاية الدقة، قضية كلامه، قضية كذا. ويشترط أيضا، أي كما اشترط ما تقدم من الشروط اللي هي الخمسة، ألا يكون عاجزا عن التصرف، أي بأن يكون قادرا على التصرف. فالعاجز عنه عن التصرف لكبر إلى آخره تفريع على مفهوم الشرط الذي قبله، يعني تفريع على مفهوم المخالفة. لكبر أو هرم، ما هو الهرم؟ شدة الكبر. مثلا قال أي أو خبل أو تفه أو مرض. قال ولا يضر عما، ولا يضر عما. قال لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه. هو هيكون إيه؟ هيكون وصي وهو أعمى. طب أعمال الوصاية كلها ليست كلها تحتاج إلى إبصار، بعضها يحتاج إلى إبصار فيوكل فيه، وبعضها لا يحتاج إلى إبصار فما فيش مانع. قال كبيع المعين. الأعمى كيف يبيع شيئا معينا؟ هو لا يستطيع بنفسه أن يبيع، عنده قلم لا يستطيع الأعمى أن يبيع قلمه بنفسه، لأن من شروط البيع أن يكون مبصرا، أن يكون مما يمكن رؤيته. يضر عما، لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه كبيع المعين. كنا نقول أن المعين من شروط بيعه أن يكون مبصرا، فالأعمى لا يستطيع أن يبيع شيئا معينا من ممتلكاته، كيف يبيعه إذا أراد؟ يوكل. فكذلك في الإيصاء يصح أن يكون الأعمى وصيا، لأنه لو احتاج أن يتصرف ببيع شيء من أموال الصبي مما يحتاج إلى إبصار يوكل، فلا يضر كون الوصي أعمى. أي هو بيقول هو أي بأن يكون قادرا على التصرف. هو نفس المعنى. وإذا جمعت أم الطفل الشروط المذكورة، أي عند الوصية لا عند الموت، مهم جدا. إذا جمعت أم الطفل الشروط المذكورة أي عند الوصية لا عند الموت، وإن جرى عليه جمع كشيخ الإسلام وتبعه الشيخ الخطيب فهي أولى من غيرها. يعني هي أولى من غيرها متى؟ يعني متى أوصي أنا لأم الطفل؟ أنا أبو الطفل، متى أوصي لأم الطفل؟ إذا كانت عند الوصية قد جمعت هذه الشروط. بعض المصنفين كشيخ الإسلام وتبعه الخطيب شيخ زكريا الأنصاري وتبعه الخطيب الشربيني قالوا إذا جمعت هذه الشروط عند الموت. لا، الصواب أن عند الوصية. لا يقال، قال لأن الأولوية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم له بما يكون عند الموت. يعني لو سمحت، إذا جمعت أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها، يعني أولى لك أيها الموصي أن توصي إليها، لأن بيخاطبني أنا يا أيها الموصي. أولى الناس بأن تجعل الوصاية له، أن يكون هو الوصي. من هو؟ قال أم الطفل. إذا جمعت الشروط المذكورة فأوصي إليها، فهذا كأنه خطاب للموصي. أنا الولي ومفيش جد، أنا الأب ومفيش جد، وإن على خلاص مفيش ولاية بقى، فعايز أوصي. من يرعى الأطفال بعدي؟ ممكن الأم، ممكن العم، ممكن الجار، ممكن الصديق، ممكن القريب. فبيقول أولى الناس الأم. إذا إيه غياب الولاية بقى؟ طبعا ما لو الجد موجود يبقى لازال الوصية، ما انتهينا منها. لا يقال قد تجتمع فيها الشروط عند الوصية وتنتفي عند الموت فيتبين بطلان الوصية، فالعبرة حينئذ بحال الموت لا بحال الوصية. لا يقال هذا. ليه؟ لأن يبقى ده تعليل للإيه؟ تعليل لإيه يا سيد؟ للنفي ممتازتين، لأن نقول الأصل بقاء ما هي عليه. يعني ليه بتقول لي الوطئ للموطي؟ بتقول له ليه أولى الناس الأم؟ مش ممكن الأم اللي اجتمعت فيها دي الشروط عند الوطية تفقد شرطا أو أكثر عند الموت؟ قالوا لا، الأصل بقاء هذه الشروط، مسلمة ستظل مسلمة، عدل ستظل عدلا، حرة ستظل حرة، وهكذا. لأن نقول الأصل بقاء ما هي عليه، فيقال إذا اجتمعت فيها الشروط عند الوصية فالأولى أن يوصي لها نظرا للأصل المذكور. إيه هو الأصل المذكور يا خالد؟ يا عبد الله، ما هو الأصل المذكور؟ نذكر في السطر السابق، يا أيها النائمون. لأن الأصل بقاء، الأصل موجود أهو، أنت بتألف من عندك ليه؟ موجود منصوص عليه، لأن نقول الأصل بقاء ما هي عليه. يبقى الأصل المذكور اللي هو بقاء ما هي عليه. فاهم يا سيد عبد الله؟ طيب. لأننا نقول الأصل بقاء ما هي عليه، فيقال إذا اجتمعت فيها الشروط عند الوصية فالأولى أن يوصي لها نظرا للأصل المذكور اللي هو بقاء ما هي عليه. ومع ذلك إذا انتفت فيها الشروط عند الموت تبين عدم صحة الوصية، فمن اعتبر حال الموت نظر إلى استمرار الصحة، ومن اعتبر حال الوصية نظر إلى الأولوية المبينة المبنية على الأصل المذكور. قال فهي أولى من غيرها. ليه أولى بقى؟ لماذا الأم لو اجتمعت فيها الشروط أولى من العم وابن العم والأخ والقريب وإمام المسجد؟ قال لوفور شفقتها، أدي أول علة. العلة الثانية وخروجا من خلاف الاستخر، وخروجا من خلاف الاستخر. الاستخر قال فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد، تلي كأنها والية. الاستخر بيقول الولاية ليست في الأب والجد فقط بل في الأب والجد، فإن فقد فالأم والية. إذا تنخلف للشافعية كلهم، هو شافعي، الاستخر شافعي، ولكنه له رأي مخالف لجمهور الشافعي، مسموح بالتفكير، مسموح. إذا أردنا أن نخرج من خلاف الاستخر يبقى نجعل الوصاية للأم، يبقى لأول علة لخروج شفقتها، والعلة الثانية لخروج من خلاف. الخروج من الخلاف يا أخواننا مستحب، خروج من الخلاف إذا كان الخلاف خلاف مذهب، إذا كان الخلاف خلاف مذهب فالخروج من الخلاف مستحب أبدا. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا بأس بتقييد الاستخر في هذا الزمان، إن نجعل الولاية للأم بعد الأب والجد. شوف بقى، شوف الكلام الجميل، إن قول هذا العالم المتفرد في المذهب له فائدة الآن رغم المخالف للجمهور. بس الاستخر ده عالم مجتهد، مش مجرد عالم، ده عالم مجتهد، مش مجرد طالب علم ولا واحد ملوش في العلم. إذا يا ربي كلنا نبقى مجتهدين ونتكلم في المذهب ونتكلم في خارجنا ويبقى مجتهد مطلق، مفيش حجر على الفكر والعقل في الإسلام أبدا. لكن هم نجمع الأدوات ونفهم كلام الناس ونتبنى آراءهم أو نخالفهم، يا رب احنا نتمنى هذا. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا بأس بتقليد الاستخر في هذا الزمان. لماذا رأيت هذا الرأي يا شيخ البيجوري؟ قال فإنها أشفق من غيرها غالبا. طب ممكن تتزوج بآخر. قال وتزوجها لا يبطل وصايتها إلا إن نص عليه الموصي. وعلم من ذلك أن الأنوثة غير مانعة من الوصاية، لما في سنن أبي داود أن عمر أوصى إلى حفصة بنته وكانت زوجة له صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة يا سيدنا. يعني الصخر نفسه رأى هذا وهو مجتهد، فلا هو نفسه ما يعرفش. لا البيجور اجتهد ولا شيخ البيجور اجتهد. احنا معانا قولين، قول الجمهور الشافعية وقول للصخري، وانت لك ان تأخذ بأي قول أقول العلماء. الحمد لله اختلافهم رحمة، اختلافهم رحمة. اجتهد نفسه اذا وصل او صار اجتهاده الى امر لا يجوز له ان يقلد غيره، يحرم عليه. يقول ينتبه اليه، يقول المالكيه بيقولون هذا، يشير اليه، يقول فتوايا، فتوى المالكيه كذا، فتوى الشافعيه كذا، فتوى الحنابله كذا، فتوى جمهور الشافعيه كذا. هو نفسه يحرم عليه ان يقلد غيره في المساله التي اجتهد فيها، لكن انا مقلد لي ان اخذ من هذا ومن ذاك. تعب عمال يختاره من الدين الرأي، المرجوح ده رأي المجتهدين، المرجوح ده رأي المجتهدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاب. ده رايح مرجوح عند المذهب، هو نفسه ما اجتهدش في الموضوع، لكن ده بينقل، ده ناقل، بيقول في رأي راجح في المذهب ورأي مرجوح في المذهب. وبنصحكم هنا في الزمن اللي احنا فيه ده اللي عامل فيه البلوى انك تاخده برأي المرجو، رأيي كده. المفتي بيعمل كده، المفتي في اي زمان، ما هوش مفتي مصري يعني، المفتي بيعمل كده، يأتي إلى رأي مرجوح ويقول هذا هو الأولى بتطبيقه في هذا الزمان. لماذا قيدنا الخروج من الخلاف؟ أصل الخلاف قد يكون خلاف مذهب، قد يكون خلاف في عين، يعني اللي قدامنا دي مذبوحة مزكاة ولا مش مزكاة، ده مش خلاف مذهب، شبهة اسمها شبهة عين. الخروج من خلاف هنا مش مستحب ده واجب، لما يكون اللي قدامنا دي مزكاة ولا مش مزكاة، دي أخت من الرضاعة ولا مش أخت من الرضاعة، ده خلاف في العين. ما يقولش خروج من الخلاف مستحب، يستحب إن أنا ما أتجوزهاش، لا ده يجب عليا ما اتجوزهاش، يجب عليا ما اكلش. ففي خلاف مذهب وخلاف في العين، شبهة مذهب وشبهة العين، دي شبهة مذهب، في شبهة في العين. الخروج من شبهة العين واجب مش مستحب. عندك سؤال؟ قرب مني في المجتمع. عمر أوصى إلى بنت، إلى أنثى، دي معلومة. الشاهد في قوله أوصى إلى حق، صاحب الجوهرة. مين تاني؟ أي سؤال؟ هنقرأ بس، هنقرأ من باب فتح النفس للذي يريد أن يقرأ ويجهز لدرس القادم. تفضل الشيخ رسام. سنقرأ شيئا من كتاب النكاح لمن يريد أن يحضر الدرس في المرة القادمة. كتاب النكاح، قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به، وفي بعض النسخ وما يتصل به من الأحكام والقضايا. وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن. والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد، ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط. والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقان نفسه للوطء ويجد أهبته،

وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد، والثيب لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها نطقا لا سكوتا. فصل. والمحرمات أي المحرم نكاحهن بالنص 14، وفي بعض النسخ 14. 7 بالنسب وهي الأم وإن علت، وهن النسخة القديمة، وهن ولا وهي؟ وهي الأم ولا وهن الأم؟ وهي، خلاص وهي صح، وهن صح. وهي الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، سفلت ها الفاء قبل اللام، والبنت وإن سفلت. أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح لكن مع الكراهة، وسواء كانت المزني بها مطاوعة أو أم لا، ولا أولى أولى. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا. والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، رجع إلى المحرمات مرة أخرى يعني. والأخت شقيقة كانت أو لأم، كانت أو لأب أو لأم. والخالة حقيقة أو بتوسط كخالة الأب، كخالة الأب أو الأم. والعمة حقيقة أو بتوسط كعمة الأب. وبنت الأخ وبنات أولاده من ذكر وأنثى، وبنت الأخت وبنات أولادها من ذكر أو أنثى. وعطف المصنف على قوله سابقا 7 قوله هنا، واثنتان أي المحرمات بالنص 2 بالرضاع، وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع. وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية أي سورة النساء، وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا كما سيأتي التصريح به في كلام المتن. قال والمحرمات بالنص 4 بالمطاهرة، وهن أم الزوجة وإن علت أمها سواء من نسب أو رضاع، سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا. والربيبة أي بنت الزوجة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن سفل. والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد، وواحدة حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط، وهي أخت الزوجة، فلا يجمع بينها وبين أختها من أب أو أم أو بينهما نسب أو رضاع ولو رضيت أختها بالجمع. ولا يجمع أيضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما، أو لم يجمع بينهما بل نكحهما مرتبا فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة، فإن جعلت بطل نكاحهما، وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين، وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها. وأشار لضابط كلي بقوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وسبق أن الذي يحرم من النسب 7 فيحرم بالرضاع تلك 7 أيضا. ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه فقال وترد المرأة أي الزوجة بخمسة عيوب، أحدها بالجنون سواء أطبق أو تقطع، قبل العلاج أو لا، فخرج الإغماء فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام خلافا للمتولي. قبل تحتاج إلى كسر الباء لأنك لو قرأتها بدون تسكين تقرأها قبل. شكل يرحمك الله، شكل هداك الله، نعم. نعم يا دكتور خالد. ست أولى الاثنين هو معنى أولى نجاز وجيه بس الأولى ست. ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه فقال: وترد المرأة أي الزوجة بخمسة عيوب، أحدها بالجنون سواء أطبق أو تقطع. أطبق مش أطبق، شكل يرحمك الله. قبل العلاج أو لا، فخرج الإغماء فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام خلافا للمتولي. وسميها بوجود الجذام بذال المعجمة، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتنافى. والثالث بوجود البرق. أيوة كده، لأنك لو مسكتها تقراها البرق ويبقى حبك برق، وإحنا مش عايزين يحبك البرق. والثالث بوجود البرق، وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم، فخرج البهق وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه، فلا يثبت به الخيار. والرابع بوجود الرتق، وهو امتداد محل الجماع بلحم. والخامس بوجود القرن، وهو امتداد محل الجماع بعظم. وما عدا هذه العيوب كالبخر والطنان لا يثبت به الخيار. ويرد الرجل أيضا أي الزوج بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرط وسبق معناها، وبوجود الجب وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحسفة، فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار. وبوجود العنة، وهي بضم العين عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته. ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، ولا ينفرد فيها الزوجان بالتراضي بالفسخ كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره. لكن ظاهر النص خلافه. نعم. ولا ينفرد الزوجان بالتراضي، ما فيش فيها. طب انظري للداخل كده يرحمك الله، الداخل فيه فيها ولا ما فيش فيها؟ ها؟ لا ازاي؟ قبل الزوجان ما فيش فيها، الداخل ما فيش فيها، خلاص بلات منها. فصل في أحكام الصداق، وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها، مشتق من الصدق بفتح الصاد، وهو اسم لشديد الصلب. وشرعا اسم للمال اسم للمال واجب اسم لمال ها اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطئ شبهة أو موت. ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح ولو في نكاح عبد السيد أمته، ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم خالصة. وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر، وهو كذلك، فإن لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد، وهذا معنى التفويض. ويصدر أي التفويض ده من عندي، أي التفويض من عندي، ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة كقولها لوليها زوجني بلا مهر، أو على ألا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر. فيزوجها الولي وينفي المهر، فيزوجها بالرفع الولي وينفي المهر. أو يسكت عنه. وكذا لو قال سيد الأمة لشخص زوجتك أمتي ونفى المهر أو سكت. وإذا صح التفويض داخل فيه ما هو عندي كده برضه، ما هو في الخارج كده. وإذا صح التفويض لا لا أو سكت غلط، أو سكت دخل في الداخل فيه أو سكت أهو. وقوله ونفى المهر أو سكت في الداخل موجود. أنا قلت إذا سكت، ده هو اللي بيقول أنت فضلتك نايم. أنا اللي قلته وكذا لو قال سيد الأمة لشخص زوجتك أمتي ونفى المهر أو سكت. وفي الداخل كده قوله ونفى المهر أو سكت، مش كده؟ طيب بعد كده وإذا صح التفويض وجب المهر. بعد سكت ثاني عاد سكت مرة أخرى في الداخل مفيش، وعندك مفيش، يبقى نص سكت. وإذا صح التفويض وجب المهر فيه بثلاثة أشياء، وهي أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوجة بما فرضه، أو يفرضه الحاكم على الزوج ويكون المفروض عليه مهر المثل ويشترط علم القاضي بقدره. أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط. أو يدخل الزوجة أي الزوج بها أي الزوجة المفوضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم، فيجب لها مهر المثل لنفس الدخول، ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب مهر المثل في الأظهر. والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة، قدر ما يرغب به في مثلها عادة. وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، ولا لأكثره حد معين في الكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقة. وسبق أنه يستحب عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن. ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. أما بعد الدخول ولو مرة واحدة فيجب كل المهر ولو كان الدخول حراما، كوطء الزوج زوجته حال إحرامها أو حيضها. ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين، لا بخلوة الزوج بها في الجديد، يعني في المذهب الجديد للشافعي. وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. فصل والوليمة. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. أي سؤال؟